اللهم صل وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والعشرون في مدارسة كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم النبي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على الباب 37 بعد 100. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال الحافظ ابن أبي عاصم رحمه الله: باب في ذكر قول ربنا عز وجل: سبقت رحمتي غضبي وكتب ذلك بيده على نفسه. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده: غلبت، أو قال: سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش، أو كما قال. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا أنس بن عياض ومحمد بن فليح عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب كتابا على نفسه فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي. عندك عن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء ولا عن عطاء بن يسار؟ عطاء بن ميناء مضروب على هو الصحيح. عطاء بن يسار هو شيخ الحارث بن عبد الرحمن. هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث مخرج في الصحيحين من طرق عديدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فروي مرة مرفوعا مرة بحديث القدس قال الله عز وجل، ومرة لما قضى الله الخلق كتب بيده. ففي هذا إثبات اليد لله جل وعلا، وأنه يحصل بها كتابة، وسيأتي في اليد أنها من صفات الله الذاتية، وقد جاءت الأدلة بأنها ملأ، وأن الله يبسطها ويقبضها، وأن الله كتب بيده، وأن الله خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن لأوليائه بيده، وأن الله يطوي بيمينه السماوات السبع سبحانه لا إله إلا هو، أن رحمتي غلبت، وفي رواية سبقت، ففيه أن معنى غلبت هي السبق، وأن معنى السبق هو الغلبة، غضبي، ففيه إثبات الرحمة لله جل وعلا صفة من صفاته، وهي صفة ذاتية، وهذه الصفة الذاتية تتجدد لعباد الله، فتكون صفة فعلية لارتباطها بالمشيئة. غلبت رحمتي، ورحمة الله عز وجل نوعان: رحمة هي صفة من صفاته، ورحمة أخرى هي من آثار هذه الصفة، وهي خلق من خلقه. وأعظم رحمات الله المخلوقة جنته، ولهذا قال: أنت رحمتي، أي رحمة المخلوقة، لأنه جاء أن الله خلق جنة عدن لأوليائه بيده. ومن الرحمة المخلوقة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الرحمة 100 جزءا، جعل يعني خلقها، فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، وأمسك عنده 99 جزءا، فإذا كان يوم القيامة أعاد الجزء إلى 900 إلى 99 فبلغت 100، فرحم الله جل وعلا بها خلقه. هذه رحمة الله المخلوقة. ولهذا قد يشكل على بعض الناس هذا الدعاء: أسألك مستقر رحمتك، ولا يكون عنده هذا التفصيل بين الرحمة المخلوقة والرحمة التي هي صفة، فيقول: كيف تكون يسأل الله مستقر رحمته؟ نقول: هذا المستقر لرحمة الله المخلوقة وهي الجنة. وفيها إثبات الغضب، والغضب من صفات مشيئة الله وصفات أفعاله، يغضب إذا شاء ولا يغضب إذا لم يشأ سبحانه. وكون الجنة والرحمة غلبت الغضب فبنص هذا الحديث وصراحته، ومن وجوهه أن الله جعل النار لها سبعة أبواب وجعل الجنة ثمانية أبواب، فهذا من غلب رحمة الله جل وعلا لجنته. ومن ذلك أيضا أن النار لا يزال يلقى فيها فتقول هل من مزيد، حتى يضع الرحمن فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قدم قدم، في رواية قطني قطني، في رواية قطن قطن. وأن الجنة لا يزال فيها فسحة حتى يدخلها كل أهلها ويبقى فيها متسع، فيخلق الله خلقا ممن يشاءه فيجعله في الجنة. فنسأل الله جل وعلا واسع رحمته. وفي قوله فهو موضوع عنده، هذه من أدلة العلو، فإن أدلة العلو في الكتاب قسمها ابن القيم إلى 21 نوعا، قال ومنها اختصاص بعض الخلق بأنه عنده تعالى الله تعالى الله ذو الغفران، إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، فالعندية هنا تدل على مكان العلو، لأن العندية ظرف، ظرف مكان، فمكان العلو أن الله في علوه المطلق سبحانه وتعالى. نعم. قال باب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا من؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ابن نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غلظ جلد الكافر 42 ذراع بذراع الجبار وضرسه مثل أحد. ما شأن هذا الحديث وعلاقته بالباب؟ ها وش ترون؟ وش تقول يا شيخ صالح؟ هذا الحديث والذي بعده ما علاقتهما بالباب؟ يريد أحسن الله إليك النار متسعة. لما ذكر النار وأنها غضب الله ذكر طرف مما فيها مما قد لا يلحقه فهم الفاهم أو إدراك المدرك، فغلظ جلد الكافر في الجنة 70 ذراع، وفي رواية 40، وهذا العدد على بابه، المراد به غلظ عظيم، وضرسه كجبل أحد، هذا الكافر الواحد، فكيف في البقية؟ فبها تعلم سعة النار وعظمها ومع ذلك تغلبها الجنة، ولأن هذا من غضب الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث وإن مجلسه أي مجلس الكافر من جهنم كما بين مكة والمدينة، في رواية كما بين مكة وصنعاء أي موضعه، دل على اتساعها وعظمها، نعوذ بالله منها ومن مآلها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد إلى مكة كما بين قديد لا ما هي قديد قديد نعم يسألون تراهم هل هكذا كما بين قديد إلى مكة وكثافة جلده 40 ذراعا بذراع الجبار. الجبار يعني الرجل العظيم الخلقة، وليس الجبار هو الله، وإنما الجبار أي عظيم الخلقة، لا شك أن ذراعه كم متر، وذراع غيره إما أنها نصف متر أو أقل أو أزيد. هذا الحديث فيه أن المقصود هنا بالمسافات التكثير وليس المقصود بها المطابقة، فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم دائما الشيء بجبل أحد لأنه أعظم جبل يراه المخاطبون في المدينة. أعظم جبل في المدينة يراه المخاطبون هو جبل أحد، جبل أحمر يبدأ من وسط الشمال إلى الجهة الشرقية، وهو جبل عظيم محيطه السيارة 23 أو 24 كيلومتر محيط هذا الجبل. وكثيرا ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم يمثل به في عظم الشيء ثوابا، كقوله إنه ما أثقل في الميزان من جبل أحد في ساقي بن مسعود، وكذلك بيانا لعظم المنزل لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد طعام أحد الصحابة ولا نصيف المد. ويذكر أيضا في سبيل التفخيم للشيء أن برس الكافر في النار كجبل أحد. وقوله إن مكانه ما بين قديد إلى مكة وما بين المدينة إلى مكة، مراد بها الاتساع، أن مكانه متسع مع ما فيه من الضيق، بأنها لا تضيق بأهلها، وإنما تكتفي جهنم إذا وضع الرحمن فيها قدمها. وقديد واد أفيح مر كثيرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هجرته، في غزواته، في حجته، وهو أفيح أودية تهامة مما بين مكة والمدينة، تحدد منه شعاب الحراب وشعاب بني سليم والأودية العظيمة وادي ودان وادي ستارة، وعليه جسر كبره وأطول الجسور في هذا الطريق. مر به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، وفي قديد نزل بخيمتي أم معبد، وهي عن مكة أربع مراحل تقريبا 150 كيلا، وفيها قول صارخ الجن: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، سلوا أختكم سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. تقول أسماء رضي الله عنها: نسمع الصارخ ولا نراه، والناس يتبعون الصوت. بدأ من أعلى مكة وخرج من أسفلها، فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه توجه إلى المدينة. مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، يقول جابر وغيره رضي الله عنه: فمر بواد أفيح أي واسع، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. فكبر الله سبحانه وقال: لك أني أنظر إلى صالح وشعيب وهود على أجمل حمر خطمها الليخ يأمون هذا البيت. في قديد كان الصنم منات للأوس، وكانوا يهلون منه للحج، الأوس والخزرج كانوا يهلون منه وهو في قديد، فأبطل الله عز وجل ذلك بالمواقيت المكانية والزمانية. وفي قديد حصل بيات النبي في الغدير، غدير خم، وهو في ناحية من نواحي قديد مرجعه من حجته عليه الصلاة والسلام، فإنه عطس في هذا الوادي ليلة 18، فلما أصبح وهو على الغدير ذكر حديثه المشهور، حديث زيد بن أرقم: أوصيكم بتقوى الله، الله الله بكتاب الله وبعثر في الحديث. وفيه ينسج الرافضة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أوصى بالخلافة لعلي كذبا وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يتخذون يوم 18 يوم عيد، يسمونه يوم عيد الغدير، وهم الموضع وهو في قديد. فالمقصود أن ذكر المسافات هنا لبيان الاتساع وليس المراد منها التحديد، وهذا يأتي كثيرا، ما بين مكة وبصرة، ما بين مكة وعمان فيما يتعلق بالحوض، وأن طوله كعرضه مسيرة شهر في مسيرة شهر. نعم ما المانع الحمل على المسافة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أول؟ نعم، لماذا لا تحمل على دقة المسافة؟ الجواب عنها بثلاث أجوبة. الأول، مقصد الشريعة في سياقاتها الاتساع وبيان الكثرة، ويأتي العدد يراد به حقيقته إذا ذكر المعدود بعده أو جاء في القرينة ما يدل عليه. فمثلا في حديث ابن عمر وأبي هريرة بني الإسلام على 5 فعدها، فهنا المعدود العدد مراد منه المعدود. الوجه الثاني، تباين الروايات. فإذا قلنا المراد الحقيقة، حقيقة العدد وحقيقة المسافة، حصل في الروايات نوع تظاهر، مرة ما بين مكة مجلس الكافر في جهنم ما بين مكة والمدينة، ومرة ما بين مكة وقديد، وقديد تقريبا بعد المدينة بثلثي المسافة، وهي عن مكة بالثلث، وحاشا أن يكون الأحاديث فيها التناقض. الوجه الثالث، أن الشارع عليه الصلاة والسلام في ذكر هذه ما أراد حقيقة المعدود في تحديد المسافة، لأن الشريعة جاءت بالتقريب، ولهذا لم تأتي المسافات فيها بالسنتيمتر. خذ على هذا مثال في شريعة باقية في المواقيت، مواقيت وش كلها؟ أودية، بل أودية معترضة، وادي العقيق معترض، واعتراضه في الموضع الذي يحرم منه 30 كيلو، من أي موضع أحرم منه صح، الأفضل من عند الشجرة الذي هي موضع المسجد الآن. وهكذا بقية المواقيت ما جاءت بالسنتيمتر، لأن هذا لا يتناسب مع كمال الرحمة وسعته في عباده، وإذا كان على الناس ضيق عظيم كما حصل في الغل على بني إسرائيل. نعم. قال باب، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي أبي رزين، نعم رزين فتح، عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هذا حديث أبي رزين العقيلي، وهو حديث صحيح في مجموع الطرق. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله أهل اليمن أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات، قال: كان في عمى. ما المراد بالعمى يا عبد الكريم؟ لا، يعلمنا أبو عبد المحسن. أولا، وين كتابك؟ كان الإمام الشافعي إذا لم يحضر الطالب معه كتابه يخرجه من الحلقة. مش رأيك أنت أساء أو يعفو؟ طيب، ما معنى كان الله في عمى؟ عمى على وزن سماء. كان الله في عمى أي في فراغ، المراد بالعمى الفراغ، ولهذا قرب المعنى ما تحته هوى فوقه هوى أي فراغ، لا أن الهواء المخلوق فوق الله تعالى أن يكون الله فوقه شيء من خلقه، ولهذا قرب المعنى بالهوى أي الفراغ، وهذا قبل أن يخلق عرشه سبحانه وتعالى، ثم استوى على عرشه وكان على الماء. وهذا من فضائل أهل اليمن، أنهم سألوا أسئلة انتفع منها الناس، لم يسألوا تعنتا ولا تكثرا، وإنما سألوا أسئلة انتفع منها الناس. أبو رزين العقيلي، ما اسمه؟ لقيط لقيط لا لقيط بن صبرة صحابي آخر. ما تعرفه يا صاحب اليمن؟ ما تعرف برازين؟ مشهور بكنيته. ها تعرفه؟ لقيط بن عامر العقيلي. لقيط بن عامر العقيلي رضي الله عنه، وهو من رواة الأحاديث، فهذا حديث جليل، وهو من أحاديث العلو، استدل بها أهل السنة على علو الله جل وعلا، وأن الله ليس فوقه من مخلوقاته شيء، بل هو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، إذ سقف المخلوقات من خلق الله العرش، هو سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والله عز وجل استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم. قال باب: قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز. عندك نصر؟ نصر بن علي كلكم ولا مضر بن علي؟ ها كلكم ها ايه احد معه التقريب في الجهاز، تقريب التهذيب لابن حجر، اللي معه يفيدنا في رجع له الشيخ. هو نصر بن علي الجهضمي روى له أصحابه. هذا نعم، هذا من شيوخ الإمام مسلم، نصر بن علي الجهضمي. أي عندك التقريب يا أبو عبد المحسن؟ أي شف، هل هو مضر بن علي أو نصر بن علي؟ النسخة اللي معنا ما هي بصريفة من التصحيح، لأنها أول الطبعات، وغالبا الكتاب في أول طبعات يحصل فيه أغلاط. أنت راجعتها في التقريب ولا راجعت الحديث في؟ راجعتها في عون المحمود. أي نعم. أحسن الله. قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري اليماني، وابنه أبو بكر أخذ عن أبيه العلم والرواية، والحديث صحيح، وفيه من إثبات الصفات إثبات الوجه لله سبحانه، وأن على وجه الله رداء الكبرياء لا نعلم كيفيته ولا نعلم حقيقة، لكن نعلم صفته أنه رداء من نار أو من نور. ولهذا جاء في حديث أبي ذر قال: حجابه النور، في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات الوجه هي نور الوجه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لأحرقت سبحات وجه الله جميع الخلق، إذ لا ينتهي بصر الله إلا إلى خلقه كلهم، ينفذ فيهم بصره كما ينفذ فيهم كلامه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأذهب سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. إن الله لا ينام، والنوم صفة نقص مع كمال، فالمخلوق الذي لا ينام ناقص مريض، لكنه نقص لأنه محتاج للنوم كاحتياج المولود للطعام. الحين اللي ما يأكل شو يسمى عند الناس؟ مريض. اللي ما له ولد مريض. فهي صفة نقص كمال تضمن نقصا، والله متنزه عنها، عن كل كمال فيه نقص. ولهذا الله جل وعلا حي قيوم، لا يلحقه نقص في حياته ولا في قيوميته، والنوم نقص، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والطعام وهو يطعم ولا يطعم، ومن معاني الصمد الذي لا جوف له. ومنها أخذ العلماء قاعدة المثل الأولى والمثل الأعلى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. قيدها فإن كان في هذا الكمال نقص بوجه من الوجوه فالله لا يليق به هذا الكمال متضمن نقص. الآن المخلوق أيهم أكمل، مخلوق له زوجة ولا مخلوق ما له زوجة؟ قطعا له زوجة، لكن هذا نقص لأنه محتاج إلى الزوجة. وقل مثله للولد، وقل مثله للنوم، فهذا كمال تضمن نقصا تنزه ربي عنه. لا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا مسك بيده بكل يد قدح ونام استك القدحان فتكسر، وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. والخفض والرفع من الصفات المتعلقة بيده سبحانه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. هذا من أدلة العلو كما ذكرها في أنواعها ابن القيم، ومن هذا أقول سادس عشرها رفع أعمال العباد إليه. فرفع الأعمال إليه لأنه في العلو، لو كان في كل مكان ما ترفع له الأعمال. حجابه النور أو النار، هذا الحجاب المخلوق، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وفي إثبات الوجه وأن له نور، نور عظيم. وهذا الحديث وأمثاله من دلائل أنه لا يمكن أن يرى الله في الدنيا لضعف الرائين لا لخفاء المري. فلو كشف الله حجابه في الدنيا احترق الخلق كلهم، لكنه في الجنان يقوي أهل الإيمان فيطيقون النظر إلى وجهه، بل ويلتذون بذلك أعظم لذة وأتمها لو كشفه. وفي رواية وما بين القوم وبين أن يرى وجه الله إلا رداء الكبرياء فيكشفه سبحانه. نعم. قال باب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله بستان. قال يد بالتثنية، فلهذا أشبع الألف بعدها. اي نعم، يدا الله، يدا الله بستان لمسيء الليل ان يتوب بالنهار ولمسيء النهار ان يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث في الصحيح في صحيح مسلم، وفيه اثبات ان الله له يدان كريمتان هما من صفات ذاته. في القران ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وفي آية المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وأهل السنة في هذا المقام يظهرون التثنية بإشباعها، لأن فيها رد على المتكلمين، فإنهم ما جعلوا لله يدي، فأول اليد إلى القدرة. ولو كانت اليد هو القدرة ما معنى أن تثنى؟ القدرة واحدة، فدل على أن الله له يدان كريمتان حقيقتان لائقتان به لا تشبهان أيدي المخلوقين. والأشاعرة أو متأخر الأشاعر ينفون عن الله الجارحتين اليد والقدم، لا جارحة له، لأنه قام في قلوبهم وأمثالهم التشبيه والتمثيل فطردوه بالتعطيل والتأويل. ولا حادث لهذا كله والحمد لله، نؤمن بأن الله له عينان كريمتان ويدان كريمتان لا تشبهان صفات المخلوقين، وحسبنا هذا. قال يبسطهما جل وعلا لأنه يتحنن إلى عباده أن يتوبوا ليقبلهما بالليل وبالنهار، فلا تزال اليدان مبسوطتان لقبول المسيء إلى حد، وهذا الحد ما هو متعلق باليدين لكن الحد متعلق ببسطهما لقبول التوبة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وهذا كما في الحديث لابن عباس وغيره، إن بابا قبل المغرب سعته كذا وكذا، قال له باب التوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها أغلق هذا الباب. والصفة باقية لله جل وعلا، لهذا يقبض ويبسط يوم القيامة، يطوي السماوات بيمينه، لكن هذا البسط للتوبة. في الحديث إن الله يقبل توبة أحدكم، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. واحتج بالحديث على مسألة تتعلق بالأشراط، أن طلوع الشمس من مغربها هي أول الآيات الكبرى مما يلي يوم القيامة، لا أولية في الدنيا، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا توبة بعدها. وفي آية الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال عليه الصلاة والسلام إذا طلعت الشمس من مغربها يذهب من عليها يريد أن يتوب فلا تقبل، وتشمل صنفين، الكافر يذهب يريد أن يسلم فلا تقبل توبته، والعاصي يريد أن يتوب فلا تقبل توبته، لأن الله أمهل وحلم، ولكن هذا المذنب وهذا العاصي وهذا الكافر لم يصب إمهال الله جل وعلا ويوافق حلمه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا الله بسطان لمسيء الليل أن يتوب بالنهار ولمسيء النهار أن يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله أكبر. وفي قوله بسطان على وزن فعلان، أي كثيرة البسط طويلته، فهي في حق الله ليست مبالغة، فهي من صيغ التكثير والتعظيم في حق الله سبحانه وتعالى. ومنه الحديث إن الله يبسط، أي أنه يبسط ويتجدد بسطه، يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويحب الله جل وعلا من عبده من عبيده أن يتوبوا إليه ولو أذنبوا. نعم المحذور والممنوع من يستهتر بالتوبة، إيه معصي ثم نتوب، هذا وطن نفسه على المعصية، فهذا استهتر واستخف بالله وبأسباب عقوباته. أما المؤمن لا، تغلبه نفسه، تغلبه شيطانه، تغلبه دنياه، تغلبه أقرانه فيذنب ثم يندم فيعرف أن له ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة فيلجأ إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ولهذا يقول الشيطان الله يعيذنا منه: قتلت بني آدم بالذنوب وقتلوني بالتوبة. كلما أحدثوا ذنبا أحدثوا له توبة. الله يتوب علينا وعليكم على جميع المسلمين. نعم. قال باب: قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي عثمان النهدي. حدثنا أيوب. ليش أيوب؟ هو ممنوع من الصرف. هنا فاعل حدثنا من هو؟ أيوب. إذن أيوب. نعم. وهو ابن أبي كريمة السختياني رحمه الله. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان القوم إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا يكبرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لن تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. سبحانه لا إله إلا هو. هذا حديث أبي موسى الأشعري خرج في الصحيحين، وفيه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة. ما أنواع سفراته عليه الصلاة والسلام؟ يا حاتم، أنواع سفراته كم صلى الله عليه وسلم؟ ترى الناس اليوم متهيئين للتمشي والتنزه، راحوا لدبي وغير دبي، والحجوزات مالك مثال. سفراته عليه الصلاة والسلام 4 سفرات، أعظمها سفرة هجرته، يليها سفرات غزواته، ورحل بنفسه عليه الصلاة والسلام في الغزو والجهاد 18 غزوة. اللهم صل وسلم عليه. فلا غرو أن يقول سياحة أمة الجهاد، وهذا يوم ضيعنا الجهاد دلينا في أنفسنا ودلينا عند خلق الله. سفرة ثالثة في حجته وعمرته، وهي 4 سفرات. سفرته الرابعة في التجارة، وهذه كانت قبل البعثة. اللهم صل وسلم عليه. ما فيها سفرة للتنزه، فضلا أن يكون سفرة لغير ذلك. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فعلى النبي نشزا فكبر الله وكبرنا، وكان إذا نزل واديا أو منخفضا سبح الله، رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، ارفقوا، إنكم لا تدعون أصم، أي لا يسمع، ولا غائب، أي ليس معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في رواية: إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق رواحلكم. وليس فيه: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شسع نعله، لا. وهذا فيه مسائل ما يتعلق بالصفات، أن الله يسمع، ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله الصمم، وهي صفة نقص، فلله يسمع وقد أحاط سمعه بالأصوات كلها، دقيقها وجليلها، بعيدها وقريبها، خافضها ومرتفعها، يسمع الأصوات بمختلف الحاجات بأنواع اللغات، لا يلتبس عليه هذا من هذا. وانظروهم في يوم عرفة بلغات شتى، بحوائج شتى، بأصوات مختلفة، لا يخفى على الله عز وجل حاجة هذا من حاجة هذا، لأنه وسع سمعه الأصوات كلها جل وعلا. وفيه إثبات أن الله مع خلقه، وهذا معنى قوله ولا غائب، وهذه المعية هي المعية الخاصة، وهي جزء من المعية العامة، أن الله مع خلقه بعلمه. وفيها إثبات قرب الله سبحانه وتعالى، قربه من خلقه، وهذه مجموعة في آية الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه، الأول الذي ليس قبله شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك أي قربك شيء. وفي آية قاف ونحن أقرب إليه من أين؟ من حبل الوريد. وفيها مسألة جليلة، أن باب الدعاء يستحب فيه الإخفاف والإسرار، لأنه إذا رفع صوته فيه تطرق إليه متطرق ماذا؟ الشرك بالرياء، هذا باب الدعاء. ولهذا مواضع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كلها فيها إخبات، فيها ماذا؟ إخبات بصوته. أشرف المقامات في الحج، وقف 5 مواقف يدعو دعاء طويلا، يخبت يسر، يرفع صوته في مواضع ماذا؟ تعظيم الله وتوحيده. فعلى الصفا وعلى المروة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو دعاء طويلا. وكذا في عرفة دعا ولم يروي الرواة ما دعا به، مع أنه علم أمته جوامع الأدعية عليه الصلاة والسلام، عن عند المزدلفة وحد الله وحمده وكبره ودعا، وبعد الجمرتين الأولى والثانية، لأن باب الدعاء باب إسرار وإخبات، وباب الذكر يستحب فيه إيش؟ رفع الصوت. في التلبية ذكر يرفع صوته حتى بحت أصواتهم رضي الله عنه، في الذكر عقب الصلوات يستحب رفع الصوت، في الأذان يستحب إيش؟ رفع الصوت، وهي ذكر. الحان الناس في الأذان صار في ثلاث يذن يخفى صوته مستحي، ولو بغى يهيئ للبل رفع صوته بها، هذا الواقع. ها ليته يوم هيا للبل وناداها رفع صوته مثل ما، لهذا من مداخل الشيطان عقب الصلوات. عهد ما هو بعيد يا أخواني، كان يعرف رفع انتهاء الصلاة في المساجد بماذا؟ بلجت الناس بالذكر، الحين يستحون، مع أن هذا الموضع يستحب فيه رفع الصوت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه في الصحيحين، قال كنا نعرف قضاء الصلاة برفع الصوت بالذكر، باب الذكر يرفع فيه الصوت ذكر الله توحيده، باب الدعاء وهو نوع من أنواع الذكر يستحب الإخفاء فيه. متى يستحب رفع الصوت بالدعاء؟ إذا كان على جهة التعليم، على جهة التعليم، تعليم النفس فيرفع صوته. ولهذا سمع عوف بن مالك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على الميت، وهو دعاء لكن بابه باب التعليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون في ثنية، لا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون في ثنية. لا، وأصحابه وأصحابه. لا، خلك على الأول. زين، الأول مرفوعة لأنها فاعل، لكن وش نقول للصحابة؟ وش حقهم؟ رضي الله. أحسنت. نعم. قال: وأصحابه رضي الله عنهم يصعدون في ثنية أو قال في عقبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له يعرضها في الجبل، فكل ما على رجل من القوم الثنية أو قال في العقبة نادى أو قال هتف، قال: ولعله قال بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. اللهم صل وسلم عليه. وفي قوله نادى بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبر، استحباب رفع الصوت بها. خبرون الناس شيبان إذا طلع من بيته ولا في السوق: لا إله إلا الله، فأعلن بالتوحيد وذكر الناس فتنادوا بهذا في العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. ترتج بها أسواق المسلمين ومساجدهم وبيوتهم. نعم. قال: باب: حدثنا كثير بن عبيد الحذاء، حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد، حدثنا مأمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوا، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحي إلى الجمعة، إلى الجمعات الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وما رابع أربعة لبعيد. نعم. إن الناس يجلسون، إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وما رابع أربعة لبعيد. كذا عندكم الحديث في اختلاف كبير، بسناد واحد عندنا: إن الناس يجلسون في يوم الزيارة في روضة من رياض الجنة، كل امرئ في حد، أي في جهة، في حد سوق الجنة، ويجلس أدناهم يوم القيامة، صح يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وما رابع أربعة ببعيد. هذا الحديث مختلف فيه، وعلته هنا كما أشار العلماء إلى عبد المجيد بن أبي رواد، لكن له شواهد، وهذا فيه قاعدة الثواب أن الجزاء من جنس العمل، من بكر إلى الجمعة فدنا من الإمام كان من جزائه وثوابه من الله له أن يكون في يوم المزيد، يوم الزيارة، وهو يوم الجمعة، يزور أهل الجنة ربهم جل وعلا، يدنو الداني منهم كما كان في الدنيا. وفيه حرص السلف على المسابقة، ابن مسعود سابق وده انه الاول، فجاء رابع، قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. وهذا فيما يتعلق بالمأموم. أما الإمام فيستحب له أن يظهر مباشرة إلى المنبر. هل يسابق الإمام الناس في التبكير أو لا يسابقهم؟ وجهان لأهل العلم: قيل يسابق فيناله العموم، وقيل إنه يفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل الأفعال، وكان يخرج مباشرة من بيته إلى المنبر صلى الله عليه وسلم. والمسألة محتملة، مسألة في هذا محتملة، خصوصا من له ورد وقد لا يقرأه في بيته، يبادر إلى المسجد ويقرأ ورده ثم يخرج بعد ذلك إلى الصلاة، فالمسألة فيها احتمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب قال حدثنا أيوب الوزان قال حدثنا عروة بن مروان قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وموسى بن أعين عن عبد الكريم عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مررت على جبريل في الماء الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. وهذا حديث جليل أحسن المصنف أيما إحسان في سوقه في هذا المقام ليلة الإسراء وليلة المعراج, لأن الليلة حصل فيها الأمران إسراء ثم معراج. إسراء من أين إلى أين يا أبو زياد؟ من أين إلى أين الإسراء؟ ها من مكة إلى البيت, مكة إلى بيت المقدس. الله قادر يجعله يعرج به مباشرة, لكن كان الإسراء أول إلى بيت المقدس لحكم. مما نعلمه منها ثلاث حكم: الأولى تأليفا لقلوب أهل الكتاب, إذ بيت المقدس هو قبلته وهو موطن أنبياء الله, ولهذا لم يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من مكة إلى صنعاء ولا من مكة إلى الرياض, إنما إلى بيت المقدس تأليفا له. ثانيا لإظهار شرف هذا المكان, مع أن المدينة أفضل لكن للعلة الأخرى. ثالثا لإظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه على الأنبياء, إذ صلى بهم إماما, ولهذا ربط البراق بحلقة باب المسجد, المسجد الأقصى, مسجد الأقصى. ثم عرج به تلك الليلة إلى السماء, رأى جبريل, وقد رأى النبي جبريل مرتين على خلقته, وهو جبريل الذي ورد فيه قول الله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى, لأن هذا الذي دنا وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي في أول الآية ذو مرة فاستوى ذو قوة, وهو جبريل. رآه عليه الصلاة والسلام كالحلس البالي. ما الحلس؟ الحلس أصله من الجلد القديم, واستعمل في أثاث البيت. البالي أي القديم, متصفط متعفط متجمع. قال من أخشية الله جبريل عليه السلام, هذا المخلوق العظيم كالحلس البالي, رآه النبي صلى الله عليه وسلم من خشية الله من خوفه من الله. وفيها تأصيل للقاعدة: من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف, كان من الله أتقى وأخوف. نعم. قال باب قال حدثنا وكان والفضيل بن حسين قال حدثنا جعفر الضبعي قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر, فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر, فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح أنه حسر ثوبه عن رأسه, وفيه إطلاق الثوب على ما يستر البدن أو يستر الرأس, وفيه حسر الثوب عن ما تيسر من البدن, وهذه من السنن ليصيبه المطر فهو مبارك. قال وهو حديث العهد بربه أي من جهة العلو, من جهة العلو, فيستدل به العلماء على علو الله جل وعلا وعلى استحباب هذا الأمر أن يحسر ثوبه عن رأسه أو عما تيسر من بدنه. وجاء في وجه ثالث أنه يخرج ما استطاع من متاع أهله متاع بيته فيصيبه المطر لأنه مبارك, وبركته لقرب عهده بالله حيث نزل من العلو. نعم. وهذا الحديث وأمثاله أشد ما تكون على أهل التعطيل قدم في قلوبهم وفي عيونهم. نعم. قال باب قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ووضعها في موضعها إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يأكل كما يربي أحدكم فلوه وهو صغير الفرس. نعم. فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل العظيم. نعم في رواية حتى يكون مثل أحد، وهذا فيه البيان أن هذه المواضع يراد منها التكبير والتفخيم والتعظيم، وهذا فيه إثبات اليمين لله أن الله يتقبل الصدقة من عبده بيمينه كرامة من الله لعبده وإكراما له على هذا الفعل وهو التصدق، فينميها ويزيدها له حتى تكون كالجبل العظيم. والفلو صغار الخيل يشترك فيها الذكر والأنثى، يشترك فيها المهرة ويشترك فيها الفرس، مثل ما نقول في الحاشي هو يطلق على القعود ولا على البقرة؟ كل حاشي صغير. وهذا فيه تمثيل تقريبي لا تحديدي، وإلا شأن الله أعظم أعظم، لكن هذا من باب التقريب، ولأن الخيل لها قيمة عند العرب، ولهذا مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بها في هذا التمثيل كما مثل بالإبل وهي خير أموال العرب بفضل الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إين؟ من حمر النعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال باب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن امرأة تناجي إن امرأة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. اللهم صل وسلم على رسول الله. حديث عائشة ترى مر معنا في البخاري، تذكرونه يا أخواني؟ مر معنا في موضع عيني في كتاب التفسير، تفسير قد سمع وفي التوحيد، لكن البخاري رحمه الله رواه معلقا وهو موصول عند أهل السنن أو عند بعض أهل السنن. تقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن امرأة تناجي رسول الله. من هذه المرأة؟ خولة؟ تأكد. خولة بنت من؟ لا بنت الخولة خولتان، خولة بنت حكيم وهي راوية حديث المنزل من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة، هذه خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت، ظهر منها أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى الله. تقول عائشة إني في طرف الحجرة، كم حجره عليه الصلاة والسلام؟ كم تهجون يا أخواني؟ تسعة. ترى حماماتكم أوسع من حجره عليه الصلاة والسلام، ستة أذرع في ستة أذرع، يعني 3 أمتار في 3 أمتار. تقول عائشة إني لفي طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، لا فسبحان من وسع سمعه الأصوات. من أين أخذتها؟ من فقهها رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة، في قول الله في أول السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن كرر السمع ثلاث مواضع: قد سمع، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على التحقيق، والله يسمع تحاوركما، لم يخفى عليه سبحانه شيء. وختم الآية بأنه سميع بصير، أدرك بسمعه الذي هو صفته المسموعات كلها، وبصره الذي هو صفته المبصرات كلها. إذا علم هذا المؤمن كان لله أجل وأخلص ألا يسمع منه كلمة تغضب ربه عليه، أو يرى منه فعلا يكرهه الله منه، فإن غلبته نفسه وهواه فأذنب رجع إلى الله عز وجل تائبا آئبا فيقبله الله سبحانه. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن إمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إني لمستتر بأستار الكعبة إذ دخل ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيان أو قرشي وختناه ثقفيان، تحدثوا بينهم فقال أحدهم: أترون الله تعالى يسمع مقالتنا؟ فقال أحدهم: أراه يسمع إذ رفعنا ولا يسمع إذ خفضنا. قال: فقال الآخران: إن كان يسمع منه شيئا فإنه يسمعه كله. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: فنزلت هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الآية. سبحان الله العظيم. وهذا من انحراف المشركين في صفات الله، وإلا يعلمون أن الله يسمع، ودخلوا في ستار الكعبة أي بين الستار وبين الكعبة يتناجون، ولم يخفع الله جل وعلا نجواهم بل أنزل فيهم هذه الآية. نعم. شيخنا مصطلح شيخ حسن الله إليك، الحجرات كلها شيخ ستة أذرع في ستة أذرع. الله الله. يعدل النبي صلى الله عليه وسلم بينها. وهم خل عائشة حجرتنا أوسع من البازيات. أنا أقصد شيخ كل التسع حجرات. نعم. في ستة أو كلها ستة أذرع في ستة أذرع. ومن ورائها شمالا بيت فاطمة. ختناه، الختن يطلق على الخؤولة. ويطلق على المصاهرة. اي نعم. كان الشيخ ربطه العون المحرك يعني ختناه محتملة، لأنه في الرواية اختلفوا هل هما قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهما كثير شحم بطونهما. فقال أحدهما: أترون الله عز وجل يسمع ما نقول؟ ثم ذكر الحديث نحوه. وهذا اللفظ الذي في الصحيحين، وفيه تحقير السمين إذا كان لا يفقه ولا يفهم. كثير شحم بطونهما أي سمان، لأن الشحم أكثر ما يسر وين؟ في البطن. وجاء في رواية ما هي في الصحيح: كثير شحم أعجازهما، قليل فقه قلوبهما. وهذا فيه أن الفقه والفهم في القلب هو محل العقل، أما الدماغ المستودع، كما أن القلب المضغة هو محل الروح. هنا وفيه أن من الكلام ما يدل على سفاهة صاحبه، وفي هذا قول العرب: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. نعم. قال باب قال حدثنا أحمد بن سلم. ها؟ القلب المضخة هي محل الروح، منها تتحرك الجسم كله، ولهذا جاء إذا صلحت، أي هذه المضغة محل الروح، صلح الجسد كله. وهنا تأتي مسألة: لو نقل قلب كافر لقلب مسلم، هل يتأثر؟ قد كافر، أصبر، جاب قلب كافر سلمك الله وانقلوه المسلم، وش غدي المسلم عقب القلب؟ والعكس صحيح. ولهذا أعجبني كلام أحد الاستشارين أن القلب بهذا الاعتبار هو المضخة، هذا في العرف الطبي، مضخة تضخ الدم، بطين أيمن وأيسر وأنواع الشرايين الستة وأذينان أيمن وأيسر، هذه المضخة، لكن هو موضع الروح الذي به العقل، لهم قلوب لا يفقهون بها. كما أن الرأس المستودع في الإحساس الإدراك. نعم. قال باب قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة قال: وفدت إلى الوليد بن عبد الملك، فكان الذي يعمل في حوائجنا عمر بن عبد العزيز، فلما قضيت حوائجي رجعت إليه، فقال: ما رد الشيخ؟ فلما قربت منه قلت له: إني ذكرت حديثا حدثني به أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة ذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا وبقي أهل التوحيد، فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ قالوا: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره، فيقال لهم: إذا رأيتموه تعرفونه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فقالوا: إنه لا شبه له. فيكشف لهم عن حجاب، فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فيصرون له سجدا، ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياص البقر فيريدون أن يسجدوا فلا يرتفع. صياصي، ها؟ هذا الصحيح، صياصي وليس صياحي، صياص البقر يعني مثل أظهر البقر، ما تقوى ما تقوى على الالتفات. نعم. فيريدون أن يسجدوا فلا يقدرون على ذلك، وهو قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيقول الله تعالى: عبادي ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. فقال عمر بن عبد العزيز لأبي بردة: الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت أباك حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ فاستحلفه على ذلك ثلاثة أيمان. الله أكبر. هذا حديث جليل، وأصله في الصحيحين من حديثي أبي سعيد وأبي هريرة، وفيه أن الله يكشف الحجاب، فإنه يأتيهم أولا إذا ذهب كل أمة وراء ما كانت تعبد، يبقى هذه الأمة فيهم منافقوها في العرصات، فيقول الله لهم: أين أنتم؟ قالوا: ننتظر ربنا. فيأتيهم جل وعلا بسورة غير السورة التي يعرفونه بها، يقول: أنا ربكم وأنت لست ربنا، لأن الله تعرف إلى عباده بصورة هي أسماؤه وصفاته وذاته التي تعرف الله بها إلينا في القرآن، وعرفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. يقول: أنت لست ربنا. كما كفروا في الدنيا بالدجال ينكرون أن يكون ربهم الذي جاءهم بغير هيئته التي يعرفونه بها، ثم يأتيهم بصورته التي يعرفونه بها فيكشف الحجاب فيرونه، يرون وجهه ويرون ساقه جل وعلا فيخرون ساجدين. لماذا؟ مع أن المقام هو مقام تكليف مقام عبادة، لكن من أثر العبادة لما عبدوا الله في الدنيا ولم يروه إذا رأوه سجدوا. يبقى المنافقون ظهورهم كالخشبة كصياص البقر فيقيهم يعني أقرانها قرونها، كلما أرادوا أن يسجدوا ما استطاعوا. وهذا قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي الحديث مع ما فيه من الصفات حفاوة السلف بالعلم، فإن عمر بن عبد العزيز هو كالوزير للوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك امتدت مدته طويلة، وكان عمر بن عبد العزيز أميره على المدينة. فجاء أبو بردة بن أبي موسى له حاجة فقضاها له الوليد، ونفذ هذه الحاجة عمر بن عبد العزيز، فرجع إليه بعدما قضت حاجته قال: ما عند الشيخ، بازلك شيء، بازلك حاجة؟ قال: حديث حدثناه أبي عن رسول الله فذكره. استحلاف عمر بن عبد العزيز لأبي بردة ثلاثا، هل هو تكذيب أو توثيق؟ توثيق وتأكيد، لأنه حديث عظيم مفرح للمؤمنين وهو مقذى في أعين أهل التعطيل. قدم بعينيك أم بالعينين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. قول الخنسة تماضر في رثاء أخيها صخرة. ومثل هذا ما جاء في الحديث أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم في أمر دينهم، فرفع أحد الصحابة بصره فرأى القمر فترافعت أعين الصحابة، لأن النفوس يأتي ما يصرفها. فسألهم: لما رفعتم أبصار؟ قالوا: القمر يا رسول الله. قال: والله لترون ربكم كما ترون هذا القمر، ليس دونه سحاب وليس دونه حجاب. فنسأل الله الكريم الواسع من فضله، حتى قالوا: فكيف بكم إذا نظرتم إلى الله جهرة. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شيء؟ ما شاء الله حسنت. هذا السائل يقول: تصل درجة الحرارة في بعض الدول إلى 60 درجة ودرجة البرودة إلى 20 تحت الصفر، وتكون المقبرة عندهم واحدة كبيرة يضعون فيها صالة كبيرة داخل سور المقبرة لأهل الميت والمعزين. يقول: هذه الصالة تخفف المشقة من باب الوسيلة وتحمي من الحرارة والبرودة وتنظيم للمقبرة والمعزين، فما حكم هذه الصالات؟ ما يمكن يكون في بلد واحد حرارة 60 وبرودة 20 تحت الصفر، هذا ما يمكن. فهذه في نواحي في نواحي، ووضع الصالات داخل المقابر للتعزية أمر محدث، صدرت فيه الفتوى من اللجنة الدائمة بمنع ذلك، حتى بمنع المظلات التي توضع. الحمد لله يتحمل الناس الحر شيئا يسيرا، المهم تحمل ينصرف ينصرف، لأن التعزية ما هي محلها في المقبرة في أي مكان. وهداهم سلمكم الله في العبث وفي اللعب تحمل الساعة الطوال بردا وحرا، في الأسواق في الملاهي في مدرجات الملاعب، فهذا ما هو بعذر. ثم وضع الصلاة في المقابر فتح لباب البناء، البناء فيها. يقول ما حكم وضع الغرف لتوضع في المقبرة للحارس والعامل؟ هذا لا بأس به، لأن هذا للسكن، في القيام بهذا الواجب حراسة المقبرة والقيام على شؤونها سواء من حارس أو من عامل أو قيم عليها، لا غضاضة. ولم ينهى عن السكنة في المقابر، إنما نهي عن الصلاة فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. سم ذات الرب، هل يقال من القواعد أنها تفهم بالسليقة؟ بالسليقة التي لم تغيرها، بالفطرة التي لم تغيرها متغيرات، فإن غيرتها فلا. المعنى المتبادل بالفطرة السوية يفهم، تفهم به صفات الله لا على وجه التمثيل، أما إذا تغيرت السلائق فلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالصفات ففهم الصحابة على المتبادل على أصل صحيح فطرة سوية. ولهذا لما قال اليمني أيضحك ربنا، قال لن نعدم من ربنا يضحك خير، قاله الأعرابي. نعم. سم كم يرفعونه؟ شو ما تدري، شو ما تدري كم يرفعونه؟ ها؟ سمعت قياس قياس؟ أنا حضرت الله أزوج، عبد اللي حطوا رخام بعد النصيلة. عجيب، في رخام إنه هذا يحطه الاسم. على كل حال هذه المسائل لا يصلح فيها التشويش ولا الشوشرة، وإنما دور طالب العلم البيان، فإن انتشرت عند الناس خاطب فيها المسؤولون القائمون على هذه المقابر من خلال الهيئة، من خلال القاضي في البلد، من خلال البلديات. والأصل أنه لا يجوز رفع القبر أكثر من ذراع، السنة إلى شبر ليعرف أنه قبر فلا يوقع، ولا يتجاوز الذراع لأن القبر يهضم مع مرور الأيام. والنصائل إن كان فيها كتابة فلا، أو إن كانت من شيء خارج المقبرة، خشب جاب من برا، مواصير، رخام، ولو لم يكتب عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أول مهاجري دفن في البقيع، وضع عند رأسه حجرا. الحجر من أين؟ من الأرض. فقال لما يا رسول؟ قال أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. وأما الكتابة على المقابر، كتابة الاسم مجردة في نصيلة ولا في غيرها من غير تزيد الفاتحة ولا ذكر مناقبه، اختلف فيها العلماء، فجمهور متأخر على جوازها، والصحيح على المنع منها. فقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، وهذا عليه فتوى اللجنة الدائمة، وهذا هو الصحيح. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. اللهم اغفر لنا. Thank you.